يا لما تنشى جنت كتور نويني عين اصل ارمى دارك من الاخر والله بلا يسيا ورنو سيتيش شتا ناس الاسبو بغودين وراغي صحابا ناس الاسبو بغودين وراغي اطلياتا ربنا قصتنا دوسينا غاكوا ليما ربي دال بغاك آدان ورد فاتيا آديت غاغي لي داري وقالي خيا آدور ناجري كلي يتريتا يا الوش آروكان يلا وزال غمصو والون أروقار يلا ذات العرس نموت أسناق كم الأجل كم الوصنص أسناق كم الأجل كم الوصنص إيه بزلق بك ردك تيما قولنا الله أكبر الحب فغي والرغى يا غريز رئيس كديس نسول ورنسين أريد ترى نود نسغي اللي غور اللغى والله أرد نكر في دارني نوفلتونا واللي في نوسيك دل عرارة غفلة رغيت مون بلعدو الغارت نسم غورو يا جاي العقل زود فروخ را غفلة رغم زغز درغي دارني نوغاسو ليلو ناكالي غياد نشي برسو نترافو فولا ياري غاش دا عن طربي تتنسو لنساو يا غلو حتي تنوز رقصي سنتي سياسة عادو فاغني تجدا وارت نقصنت اسن غيزني كي ندي تروح ولا نغا حيان غايت نازيخ تنسور او كلسير يا تدوانو اللي الدرغ العمر خمسين ايري غنشرك بباب من ثلاثين الحياة زود امزار ندوزهم تنصيف اسلف وغير ورجو يسمغي توقيسة انتي صغار يا غقنا كرات ايوه ورامي ساكت انتي اتوري سكر لحسابي سرايش لغلتي سلوكاني غي سوق تغاو سالي ردي صغصور اتليانو غي جاك راغل جيب نسنمية اتريالا دو دربو الدهب بصومناتي خرصينو تسال تساسي قلنا مرسوك ورايا كلمة مسكينة الدكلة نكل مساكينة يا ما تروان قلد انرنطني ويا دا عرفتي وخشاني غيقا نخلق لكم سيرة يا من قلد سيجمرا عساس السقية ديفنك ربي وكون الشياطين لا يا زند فاني مفلا يغيم النون لا يا زند جدينا ثمن غرس لا يا زند جدينا ثمن غرس وانا دي اسيني دار راغي Thank you.